بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، الناظر في تاريخ المسلمين بعد وفاة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يجد أن الأعداء لم يهدأوا أبدا، كيدا وحربا، تخطيطا ومكرا. والمشاهد يجد أن كل المكر والحرب والكيد الذي كان يكاد ويحارب به الإسلام والمسلمون كان يكسر تكسيرا، وكانت موجات الشر تندحر اندحارا. لقد فكروا مرارا، لقد حاربنا المسلمين أجيالا وقرونا، وأرسلنا إليهم البعوث والجيوش، ولكن لم نظفر منهم، ولو ظفرنا بشيء ما هي إلا سنوات قلائل حتى ينتفض المسلمون ليستعيدوا مجدهم وليثوبوا إلى رشدهم ورشادهم، ليكروا علينا ويهزمون ويقهرون، بل أحيانا ينقلب الأعادي إلى موالي، وينقلب المكر إلى حب ومودة. رأينا ذلك في أكبر هجمة على الإسلام والمسلمين، في هجمة التتر. فتح التتر بلاد الأرض، وكسروا ممالكها، وأذلوا ملوكها، ودمروا حضارتها، ومن جملة البلاد التي حاربوها بلاد المسلمين، حتى دخلوا حاضرة الإسلام بغداد آنذاك، فأمعنوا فيها القتل، وأذلوا أهلها، وأراقوا دماء أهلها، واعتدوا على كل آمن وساكن، قتلوا أكثر من 1,000,000 مسلم، ودمروا المساجد والمكتبات، ولم يتركوا بغداد إلا وهي باب تحترق. ثم انقلبوا بعد ذلك إلى سائر بلاد الشام، وقبل أن يهجموا على بغداد دمروا مر ونيسابور وطشقند وبخارى، ما تركوا بلدة من بلاد الإسلام إلا خلفوها كالقفر الذي ليس فيه أنيس. بعد فترة من الزمن، وبعد انكسار التتر على يد أهل الإسلام في مصر، حرسها الله وبارك الله في أهلها رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، أطفالا وفتيانا، بعد أن دحروا على يد الفئة المؤمنة من أهل مصر، ما الذي حدث؟ انقلبوا إلى مسلمين، ودخلوا دين الله عز وجل، وكونوا حضارة ومملكة عظيمة حكمت أواسط آسيا، وامتد حكمهم إلى بلاد الهند. ثم بعد ذلك انقشع حكم المغول التتر من أواسط آسيا، ليتركز ملكهم في بلاد الهند، واستمرت مملكة المغول في بلاد الهند حتى قضى عليها الإنجليز. سبحان الله. إذن الهجمات العسكرية لن تفيد شيئا بالنسبة للمسلمين. فكروا وأمعنوا الفكرة، قالوا لابد أن نحدد حصون الإسلام، وألا يكون الهجوم على ديار الإسلام هكذا بالجحافل العسكرية، لأن الجحافل العسكرية عندما توجه إلى ديار الإسلام يزيد هذا من قوة المسلمين وصلابتهم. فكروا ثم فكروا فوجدوا أنه لا بد من تحطيم الأصول التي يقوم عليها دين الله عز وجل. ما هي الأصول التي يقوم عليها الإسلام؟ التوحيد. 2 النبي عليه الصلاة والسلام. 3 الصحابة. 4 القرآن. 5 اللغة. فعندما يحارب الله تعالى في قلوب المسلمين وفي اعتقاد المسلمين وجدانهم، وكذلك يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا القرآن، وأيضا الصحابة، وأيضا اللغة، فهذه هي الحصون الخمسة الخطيرة التي لا بد من القضاء عليها. الله. 2 النبي عليه الصلاة والسلام. 3 القرآن. 4 الصحابة. 5 اللغة. هذه الحصون التي لا بد من القضاء عليها. ثم بعد ذلك هناك مجموعة أخرى من الحصون لا بد من دغدغتها، ولكن بعد دغدغة هذه الحصون، أول شيء ما يتعلق بالله عز وجل. وعندما نقول الله فلا نقصد الله ذاتا، ولكن نقصد المسائل العقائدية المتصلة بالله عز وجل. لابد من تدمير مجموعة العقائد المتصلة بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى في اعتقاد أهل السنة والجماعة له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهو سبحانه وتعالى المعبود بحق، وهو سبحانه وتعالى أهل لكل خير. فينبغي أن يعبد فلا يعصى، وينبغي أن يعرف فلا ينكر. ينبغي أن تصرف إليه العبادة من النذر والنحر والرجاء والدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والتوكل والحسب والكفاية، كل ذلك لابد أن يصرف لله عز وجل. لابد للمسلم أن يرتبط بالله، وأن تكون الحياة جميعا مصروفة لله، أن يرتبط بالله وأن تكون الحياة جميعا مصروفة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وما يتصل بالله عز وجل لابد من الإيمان به إيمانا جازما، فكل ما أخبر الله به ينبغي أن نؤمن به ونصدق. فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فعندما يخبر ربنا عز وجل، عندما يخبر الله عز وجل عن إبليس بأنه طرد من رحمة الله عز وجل، وأنه ظالم لنفسه، وأنه عدو للإنسان، وتوعده الله عز وجل بالنيران، بل توعد الله تعالى كل من سار على درب الشيطان، توعده بأن ينال جزاء الشيطان، ونصب الله تعالى الموازين وفرق السبل ليجعل السبيل سبيلين، سبيل يؤدي إليه سبيل الخير والرشاد، وسبيل يؤدي إلى الشيطان. وفي الحقيقة ليس سبيلا واحدا، وإنما هي سبل متعددة. وبين الله تعالى السبيل إليه وجعل عليه أمارات وفيه علامات يهتدي إليه أصحاب الفطر السليمة والقلوب المطمئنة، وجعل أيضا سبحانه وتعالى للباطل أمارات وعليه غيامات يصد عنه أصحاب القلوب الطيبة والفطر الصحيحة. فمن ترك سبيل الرحمن وأبى إلا أن يكون في سبيل الشيطان فقد تنكب الطريق وعليه من الله تعالى ما يستحق. فمن ظن بعد ذلك أن إبليس اللعين معذور وأن الله تعالى قد ظلمه، من ظن ذلك أو اعتقد ذلك أو آمن بذلك فهو كافر بالله عز وجل، لأن الله تعالى نوع الخبر عن إبليس بما يجمع القلب على كره ذلك الإبليس: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. الآيات، قوله سبحانه: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. سبحان ربي، آيات كثيرة ذكرها الله تعالى عن إبليس، حذر منه وبين من هو إبليس: كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يا إلهي، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عشرات المواضع في القرآن قص الله تعالى فيها نبأ إبليس. بمجموع هذه المواضع لا بد للمسلم أن يكره إبليس وأن يعتقد كفره وأن يعتقد أنه من حصب جهنم. فمن قال بأن إبليس كان معذورا وأن الله تعالى ظلم إبليس فقد قال على الله تعالى قولا عظيما. هذا قول كفر، هذا قول كفر. وهذا الكلام بعض الناس قالوه. موضع ثان ذكر الله تعالى خبر الفرعون وخفض فيه وعلا لكي يبين للناس مثالا للجبروت، كيف أن ذلك الفرعون تجبر وتكبر في الأرض وادعى ما لم يدعه أحد. ما فيش حد قال أنا ربكم وقال أنا ربكم الأعلى، فما من رب إلا وأنا أعلى منه. انظر إلى هذا الجبروت، ما من رب إلا وأنا أعلى منه، كأنه يريد أن يلبس على الناس. فإذا كان موسى له رب فأنا إيه؟ فأنا أعلى من رب موسى، فأنا ربكم الأعلى. خلاص موسى له رب لا بأس، لكن أنا أعلى من رب موسى. هذا كبر متناهٍ. قص الله تعالى خبره وشأنه وبين كيف كان حاله. وسورة القصص سورة بينت قصة الفرعون إلى وقت هلاكه، من أول السورة. فإذا أتى آت وقال إن فرعون لم يكن كافرا، وإن فرعون كان معذورا، وإن فرعون ينبغي أن يدافع عنه وأن نعتقد تنزيهه وبراءته من الكفر، من قال ذلك فقد كذب الله عز وجل، كافر بالله. إذن هناك محاولات لضعضعة التصديق بالله عز وجل حتى نكذب الله عز وجل. وما قلته لكم كلام موجود في بطون بعض الكتب، كلام موجود ومقروء. بعض الناس يقولون بأن الله تعالى إنما أوجد الخلق ليعرف نفسه، هذا كفر بالله وعدم إيمان بالله. كلامهم يقولون بأن الله تعالى يريد أن يرى نفسه، زي ما واحد عاوز يشوف نفسه، كل واحد يشوف نفسه، يا ترى أنت شعرك متسرح مش متسرح، هدومك عاملة إيه، فتشوف نفسك في المراية، حاشا لله وكلا. فأراد الله تعالى أن يرى نفسه، فكان الخلق المرآة المجلوة المصقولة التي يرى الله تعالى فيها نفسه. كلام كفر، وهذا كلام موجود في الكتب، وهناك ناس متخصصين أخذوا في هذا الكلام شهادات عالية من الماجستير والدكتوراه، سبحان الله. وقبل أن تنطق أسماؤهم تنطق أسماؤهم مبدوءة بدال نقطة، ولكن هذه الألقاب أخذت في هذا الكفر، سبحان الله، أخذت في هذا الكفر. وعامة الناس يرهبون بالألقاب العلمية، هذا دكتور، ما دكتور، هذا كلام فاسد. الإنسان لا يقيم بألقابه العلمية، وإنما يقيم بما عنده من حق. فلو أن رجلا بسيطا لا يكاد يبين ولا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكن وفقه الله تعالى إلى الحق، فهذا الرجل أزكى وأطهر وأفضل وأشرف من رجل حاز على الشهادات العلمية العالية، ولكنه يتخبط في ظلمات الجهل وغياهب الكفر والعياذ بالله. إذن هم يريدون ضعضعة عقيدة المسلمين فيما يتعلق بالله عز وجل، فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون بأننا لابد أن نفرق بين ما قال النبي وبين ما فعل النبي، لابد أن نفرق. انظروا إلى المكر وإلى الخبث، لابد أن نفرق بين ما قال النبي وبين ما فعل النبي. فما فعل النبي هو سنته، وما قال النبي ليس بسنة. يا إلهي، ما قال النبي ليس بسنة، طيب وما فعل النبي سنة، كيف نضبط ذلك الأمر؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام صلى، يقولون نعم صلى، إذن صلاته سنة. طيب أثناء الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أذكار في الركوع والسجود، فهذه سنة قولية، يا ترى هل تأخذون بها أم لا، تأخذون بها أم لا؟ يقولون نأخذ بها لأنها من جملة السنة الفعلية. نقول لهم حسنا، من جملة السنة الفعلية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله تعالى دبر الصلاة وقبل السلام، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهل أنتم تؤمنون بالمسيح الدجال؟ يقولون لا. هل أنتم تؤمنون بعذاب القبر؟ يقولون لا. نقول لهم لما؟ يقولون لأنها أخبار قولية ليست فعلية. نقول لهم ولكنها ثبتت في السنة العملية، فعند ذلك لا يستطيعون الجواب. إنهم شياطين الإنس يريدون أن يضعضعوا مكانة السنة من قلوب المسلمين. يقول نحن لا ننكر السنة، ولكن نحن ننكر السنة القولية. فالقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هل تنكرون؟ هل تنكرون وجود النية في العمل وأن النية شرط في العمل؟ هل تنكرون ذلك؟ سبحان الله، ربما ينكرون. فهؤلاء القوم يريدون هدم السنة في الحقيقة، لا يريدون قيامة للسنة، ولكنهم يريدون هدما للسنة. ومن مفردات ذلك كل الأحاديث التي لا يريدونها يطعنون في صحتها حتى ولو كانت في البخاري وفي مسلم. أحدهم يقول إن معيار الصحة والضعف ليس وجود الحديث في البخاري أو في عدمه، وليس في هذا الشرط الذي وضعه العلماء وما رواه أو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله لمنتهى من غير شذوذ ولا علة، ليس ذلك وضابط الحديث الصحيح عندنا، ولكن الحديث الصحيح عندنا ما دل العقل على صحته، فكل ما دل العقل على صحته فهو الصحيح حتى ولو كان ضعيفا عند المحدثين، وكل ما دل العقل على بطلانه فهو باطل ضعيف حتى ولو كان عند المحدثين حديثا صحيح. وعليه أنكروا أحاديث في البخاري وآمنوا بأحاديث موضوعة، أحاديث موضوعة آمنوا بها وجعلوها أخبار قالها النبي عليه الصلاة والسلام، فكذبوا على رسول الله، وحديث البخاري أنكروها وضعفوها فكذبوا أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدهم يقول إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. قالوا هذا الحديث وإن كان في الصحيح لكنه يرد ولا كرامة. ليه؟ لأن هذه قذارة، والإسلام يدعو إلى النظافة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال، فليس من النظافة والجمال أن يغطى الذباب في الإناء ثم تشرب بعد ذلك من هذا الإناء، هذه قذارة ووساخة. سبحان الله، فرد الحديث الصحيح. ولو قال إن الحديث ثابت وعلى العين والرأس ولكن النفس تعاف هذا لكان ذلك أجمل، ولكن أن يرد الحديث ردا تاما حاكما عليه بالبطلان من أجل هذه الدعوة هذا كلام فاسد. ولكم أن تعلموا أن هناك دراسات وأبحاث دلت على أن جناح الذباب به مضادات حيوية بها قدرة خطيرة على قضاء الجراثيم والميكروبات، اكتشف ذلك الأمريكيون في حرب فيتنام في فترة الستينات. الجنود الأمريكيين اللي يلتقطوهم بطائرات هليكوبتر وياخدوهم القواعد في ألمانيا واليابان وهنا وهناك للعلاج يعودوا مدة طويلة حتى يشفوا، والجنود الذين تركوا في الأدغال ولم يلتقطوا إلا بعد مدة تبارأت جراحاتهم سريعا، تعجبوا، بدأت يعملوا دراسات وأبحاث فوجدوا أن الجنود الذين تركوا في الأحراش وفي المستنقعات كان الذباب يقف عليهم، فلما كان الذباب يقف عليهم أكسبهم الذباب مضادات حيوية ربانية سبحان الله كانت سببا في سرعة برئهم وشفائهم، فكان برؤهم أسرع بنسبة 10 إلى 1، بالنسبة لمن؟ للذين أخذوا إلى المستشفيات العسكرية المتخصصة لكي يخضعوا للفرق عالية الامتياز الطبي. سبحان الله، والأبحاث موجودة، وأهل الطب لا سيما المتخصصون في الأمراض المتوطنة يعرفون أثر ذلك الأمر. سبحان الله. فإذا أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم بخبر فلابد أن نقول سمعنا وأطعنا، لابد من التصديق والإيمان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك بعض المراكز المشبوهة تقام الآن وبعضها أقيم بالفعل. هذه المدارس وهذه المراكز تريد أن تنخل السنة لكي تأتي بمجموع يسير من السنة، هذا ما ينبغي أن يجتمع عليه المسلمون. طيب، ما هي مقدمة أو فرضية الدراسة؟ فرضية الدراسة أن سبب الخلاف بين المسلمين السنة. المشكلة التي سببت النزاع بين المسلمين السنة، إذا لابد من إلغاء السنة. شوفوا الفرضية، بدلا من نحن نحارب الأحاديث الضعيفة والموضوع وننقي الأحاديث لتبقى الأحاديث الصحيحة ليجتمع المسلمون على الأحاديث الصحيحة، لا، قال لك لا، نقضي على السنة. فلما نادوا بمشروع القضاء على السنة، وأن السنة كتبت في عصور الدولة العباسية وأن السنة محرفة، قامت الدنيا عليهم. إيه اللي حصل؟ فتم تعديل المشروع من القضاء على السنة إلى ماذا؟ إلى التفريق بين السنة القولية والسنة العملية، فنؤمن بالسنة العملية ونكفر بالسنة الإيه؟ القولية. ده المشروع أو الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، مجموعة السنة العملية، كم حديث؟ 400 حديث. لابد أن تنخل هذه الحديث ليتبقى 50-60 حديث فقط، 50-60 حديث، وبقية الحديث كلها تنكر وترد، وبذلك يتم لهم ما أراد، يتم لهم ما أراد الشيطان. إذا الحصن الثاني الذي يريدون دغدغته وضربه بالعمق حصن السنة، والكلام في ذلك يطول. عندما تتأمل بعض الفتاوى الصادرة في هذه الأزمان تجد أن هذه الفتاوى صادرة من أناس ربما يعتقدون بمثل هذه الأشياء. فعندما يقول أحدهم بأن الختان لا أصل له في الشرع مثلا كمثال، وأنه لم يثبت حديث صحيح في الختان، لم يثبت حديث صحيح في الختان، وأن الختان عادة عربية، وطالما أنه قد ثبت أن هناك ناس قد ماتت في الختان إذا لا يجوز الختان، بل يكون الختان حراما. هذا كلام من أفسد ما يكون. لماذا؟ لأن الإجماع على مشروعية الختان، إجماع على مشروعية الختان. والشيخ جاد الحق عليه رحمة الله له رسالة في مشروعية الختان، رسالة في مشروعية الختان، وأتى في هذه الرسالة بإجماع المذاهب وأهل العلم على مشروعية الختان. وهذه رسالة كانت تطبع كهدية على مجلة الأزهر، كهدية على مجلة الأزهر. وهذه الرسالة أقرها مجمع البحوث الإسلامي والمجامع الإسلامية في مكة المكرمة وفي باكستان وفي القاهرة وغيرها، أجمعت المجامع الفقهية الحديثة على مشروعية الختان. طب هل بالفعل ما فيش هناك دليل على الختان؟ يكفي دليل واحد فقط في البخاري وفي مسلم وغيرهما، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الله، ده موجود فين؟ في البخاري ومسلم. لكن عندهم إن هذا خبر ودي سنة قولية، وهم لا يؤمنون بسنة ماذا؟ القولية. وهنا أمر عجيب. إيه اللي حصل في سنة 95؟ حصل مؤتمر اسمه المؤتمر العالمي للسكان. المؤتمر ده في بعض الدول شاركت فيه وبعض الدول لم تشارك فيه. من الدول التي شاركت فيه مصر، مصر وإسرائيل. والعجيب في مسألة الختان، إسرائيل اعترضت عليه اعتراضا تاما، يعني دولة إسرائيل قالت بأن الختان ده مشروع وأنه لا يمكن تطبيق الوثيقة فيما يتعلق بإلغاء الختان، بينما مصر تبنت إلغاء الختان. وعندها قام وزير الصحة بإلغاء الختان، وإن أي عيادة تعمل فيها ختان تغلق العيادة. نقابة الأطباء مشهورة رفعت قضية ضد وزير الصحة وتم إلغاء قرار وزير الصحة. لكن هل شياطين الإنس سكتوا ماتوا؟ لا، عملوا مجالس قومية للطفولة والمرأة وما إلى ذلك، وهي كلها مجالس مشبوهة لا تضم إلا العوانس والمطلقات والمعقدات والمعقدات. اجتمعنا في مثل هذه المجالس، يعني واحدة من هؤلاء تقول لا بد أن ينسب الأولاد إلى أمهاته. هذا واحدة من هؤلاء. يعني مثلا واحد أمه اسمها فاطمة محمد عبد الخالق وهو اسمه مثلا أحمد، يبقى اسمه أحمد فاطمة عبد الخالق ينسب لأم. يبقى ربنا بيقول ادعوهم لآبائهم. تأتي امرأة من هذه المجالس الشيطانية تقول لا ادعوهم لأمهاته. ما رأيكم في ذلك الكلام؟ هل توافقون على ذلك؟ احنا عندنا لو واحد سأل أمك اسمها ايه، يعني أقل واجب دخلك بالمسألة دي، تسأل أمي ليه يعني؟ عندنا بالعرف الاجتماعي بتاعنا الظريف إن دي مسألة من العيب، مع الرغم إن ليست من العيب. احنا بنقول عائشة وخديجة وحفصة وأم سلمة، احنا عارفين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأسمائهم، وعارفين أسماء الصحابيات، يبقى ليس من العيب. ولكن نحن تعودنا على الستر، على الستر، ونحب أن تقوم بيوتات أن تقوم البيوتات على الستر. فلما تأتي امرأة تقول هذا الكلام، هذا كلام عجيب. امرأة أخرى تقول لابد من حذف تاء التأنيث من اللغة العربية. يا إلهي، يعني مثلا نقول فاطمة لعبت بالكرة، هنشتال التاء، تقول إيه؟ نقول إيه؟ فاطمة لعب بالكرة. طب محمد لعب بالكرة، إذن كيف نفرق بين فاطمة ومحمد؟ أمر عجيب، أمر عجيب. طيب ابنتك تلعب ولا يلعب؟ نشال تاء التأنيث، يبقى إيه؟ يلعب. يا إله العالمين، يريدون أن يخترعوا لغة وفق أهوائهم. أمور عجيبة، حذف تاء التأنيث حتى يتم القضاء على التفرقة الذكورية الأنثوية في المجتمع. ما فيش فرق بين إيه؟ بين رجل وامرأة، يبقى المرأة زي الرجل. من مقررات هذا المؤتمر أن المرأة لابد أن تنال حريتها. يعني حريتها؟ أي حريتها في الاعتقاد، حريتها في العاطفة، حريتها في الجسد. يا إله العالمين، تفساد، فساد. يريدون لنساء المسلمين أن يسرن هكذا حرية العقيدة، مسلمة نصرانية يهودية أي ملة مش مشكلة. طب الوجدان، تحب ما تشاء، قلبها تدل لمن تريد، تكره أبوها وتحب واحد غريب، تتجوز بس تكره جوزها وتحب واحد تاني، براحتها، ده حرية شخصية يعني. طب جسدها، كما تشاء، تعطي جسدها لمن تشاء، حريتها. هل هذا في دين الله؟ هذه الحرية التي ينادون بها يا شباب، حرية أسس لها وأصل الشيطان إبليس، فهي عندنا من جملة الحرام، بل الذهاب إلى حلها ومشروعيتها من جملة الكفر الكبار، مش الكفر الكبير بس، الكفر الكبار. فالختان مشروع، وعليه الإجماع قديما وحديثا، وأتت به النصوص، وأتت به النصوص. فعليه الذين يقولون مثل هذا الكلام كلام عجيب. ومن الأمور الظريفة أنهم قالوا بأن الطفلة بدور ختنت، فلما ختنت ماتت. هي لم تمت بسبب الختان، ولكنها ماتت بسبب البنج. كثير من القضايا التي دعيت إليها إن عملية ويتوفى فيها المريض. أذكر منذ 6 سنوات أو 7 سنوات دعيت إلى قضية خطيرة، امرأة أخذوها مستشفى كبير جدا في المنصورة ليأخذوا عينة من الثدي لكي تحلل هذه العينة. فدخلت غرفة العمليات ودوها بنج نصفي حتى يأخذوا هذه العينة، فماتت هذه المرأة أثناء أخذ العينة. عينة زوجها رجل ميكانيكي كبير جدا في المنصورة، جاب الصبيان واصحابه واصحابه بالصبيان. خلال نصف ساعة كانت المستشفى مطوقة بالصبيان والورشجية والسرجية والعفشجية والميكانيكية، واللي مع سنجة واللي مع سيف والبتاع. لابد أن يذبح الأطباء جميعا وأن تكسر هذه المستشفى. تدخلت الشرطة وبقت مشكلة كبيرة جدا، وقالوا إحنا نقعد قعدة عرفية ونختار واحد من أهل العلم يحكم بنا، وكان الاختيار على المسكين. وجلسنا في نقابة الأطباء، فقلت لهم أنا لست بطبيب، فأريد خبراء أطباء كي أسألهم. فأتى أستاذ في كلية طب جراح وأستاذ آخر متخصص في التخدير، وبدأت أجلس معهم وأناقشهم. فقالوا نحن لا نخاف من العمليات الكبيرة، قلب مفتوح، استئصال كلى، استئصال كبد، بطر رجل، أي عملية كبيرة ما نخافش منها، وإنما نخشى من العمليات الصغيرة، شل ضافر، لحمية في الأنف، زايدة، فتاء، خراج، هذه الأشياء نحن نخاف منها. طب سر الخوف إيه؟ أن الناس بتظن حياة بسيطة، ولكن بالفعل يمكن أن يحدث انخفاض مفاجئ في الدورة الدموية لأي سبب من الأسباب. طب هات الشيت بتاع الكمبيوتر اللي فيه حركة القلب ونبضات كل الشيت، قالوا ممتاز جدا ليس فيه غبار، ولكن ده هبوط مفاجئ ليس له أي سبب، ليس له أي سبب. اتحضرت الحالة قبل العملية، الضغط مظبوط والسكر مظبوط، كل الأشياء مظبطة صح، دخلت العمليات حصل هبوط مفاجئ، أمر من عند ربي سبحانه وتعالى. زي واحد قاعد في البيت وراح يشتري كيلو سكر، بيعبر الطريق راح ميت. مات ليه؟ عشان عربية. طب اشمعنى طلع دلوقتي؟ لأن الله تعالى أراد ذلك. الست ضغطها كويس، اشمعنى في هذا التوقيت انخفض الضغط؟ هذا أمر الله، هذا أمر الله. وماتت المرأة، وماتت المرأة. إذن هذا أمر أنا شاهدته بنفسي وكنت فيه حكما، الكلام ده منذ سنوات. قرأت منذ أسابيع، منذ أسابيع أن طفل يسمى أحمد، هذا الطفل مات في عملية جراحية بسبب لحمية في الأنف، لحمية في الأنف، لحمية بسيطة، عملية. طب لماذا لا يصدر قرار بمنع وتجريم وتحريم عمليات اللحمية في الأنف؟ اشمعنى في الختان تجريم الختان؟ طب ما هي نفس الشيء، ولا هي ديس عشان هي بتدور فكان الختان محرما، وعشان اسمه أحمد فكانت اللحمية غير محرمة؟ لا، المسألة ليس كذلك. المسألة أن هناك غرض شيطاني، هؤلاء خبثاء وعملاء يكرهون الإسلام، يريدون حرب الإسلام، يريدون دغدغة الدين، لا خلاق لهم ولا إلا ولا ذمة، حتى ولو تبوأوا من المناصب ما تبوأوا وكانوا بين الناس رؤساء، ولكنهم ليسوا عند الله بشيء، فهم بلاء مسلط على الرقاب بسبب الذنوب والعيوب. فهذه أمور لابد أن تعلم. فهؤلاء الناس يكرهون السنة ولا يحبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحصن الثالث القرآن. القرآن حصن خطير جدا، لأن القرآن كلام ربك، فعندما يدغدغ هذا الكلام في قلبك ولا يكون له قيمة خلاص انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. ماذا يقولون عن القرآن؟ يقولون بأن القرآن لا نطمئن إلى الأخبار الواردة في القرآن حتى يثبت الدليل على صحته. يا إلهي، يعني قصة سيدنا إبراهيم في القرآن، قصة سيدنا نوح، قصة سبأ، قصة موسى وفرعون، كل القصص والأخبار التي ذكرها الله في القرآن لا يمكن الإطمئنان بصدقها حتى تقوم الأدلة عليه. إيه الأدلة؟ الكشوف والآثار وما إلى ذلك. إذن يصدقون الفريق الإنجليزي بقيادة مثلا ويليام مش عارف إيه، الذي نقب في الآثار واكتشف إن في هناك أحجار وقطع نقود مش عارف إيه. إذن الأحجار وقطع النقود ومش دلالة على وجود حضارة عند هذا المكان. يبقى ربنا لو قال إن في هناك دولة كانت في سبأ وهناك علاقات داخلية وخارجية، ويحكي لنا ربنا في صورة سبأ وسمى الصورة باسم سبأ، لا نصدق ربنا ولكن نصدق الجغرافيين والأثريين والاكتشافيين. هل يعقل ذلك الكلام؟ هذا طعن في القرآن وكفر بالله أيضا. عندما يقولون بأن العرب لم تقبل القرآن إلا لأنهم يؤمنون بالكهانة، فاهمين المسألة دي ولا شرحها؟ العرب لم تؤمن بالقرآن إلا لأنهم يؤمنون بالكهانة، فاهمين دي يا أخوانا؟ يعني إيه الكهانة؟ العرب كانوا بيروحوا للكاهن، يا كاهن أنا عاوز أعمل كذا، فالكاهن يقول له استنى شوية كده، فيجي له الشيطان يقول له اعمل أو ما تعملش، فالكاهن يقول للناس اعمل أو ما تعملوش، أو الكاهن يقول لهم ما يحصل كذا أو ما يحصلش كذا. هل هم شافوا الشيطان اللي بينزل على الكاهن؟ ما شافوش. وبيصدقوا الكاهن وما بيصدقوش؟ بيصدقوه. فكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم بيزعم إن هناك ملك بينزل عليه بالوحي، هم شافوا الملك ده؟ ما شافوش. شافوا الوحي؟ ما شافوش. والنبي بيقول لهم اعملوا ما تعملوش، وبيقول لهم اخبار. يبقى زي ما كانوا بيصدقوا الكاهن هم بيصدقوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن ان يقارن كلام رب العالمين بكلام الكهنه وسجاهم؟ ينفع الكلام ده؟ ما هذا الكلام؟ احدهم يقول بان القران كان كلام الله عندما كان في اللوح المحفوظ، أما وقد نزل عند البشر فإنه إرث وثقافة البشر. يبقى القرآن دلوقتي أصبح ثقافة بشرية، ما أصبحش هو كلام ربنا، لا، ثقافة بشرية. زي مثلا كتاب حمورابي في القانون، تشريعات حمورابي دي ثقافة بشرية، مع رغم أن الحوارات بيننا وبينه مثلا قرون متطاولة، لكن يعد الآن ثقافة بشرية. كذلك القرآن ثقافة بشرية، نحن مش ملزمون، لسنا ملزمين بتشريعات القرآن. إذن أخبار القرآن لا تصدق، وتشريعات القرآن وأحكام القرآن لا تطبق. إذن ماذا بقى في القرآن؟ لسه إيه بعد كده في القرآن؟ لسه إيه بعد كده في القرآن؟ خلاص انتهى القرآن. نيجي بعد كده على الصحابة. الصحابة هم الذين نقلوا القرآن وهم الذين نقلوا السنة، والصحابة هم الذين فتحوا الأرض شرقا وغربا، والصحابة هم النور الذي امتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام ليضرب في آفاق الأرض ولينير ربوع الأرض. دول الصحابة، ولذلك قبور الصحابة في كل مكان، قبور الصحابة في مصر وفي ليبيا وفي الشام وفي العراق وفي الحجاز وفي اليمن وفي البحرين وفي بلاد فارس وفي مرو وفي أوساط آسيا، وعند أسوار القسطنطينية تجد قبور الصحابة، مش كده وبس، لا، تفرودس وصقلية قبور الصحابة. يا إلهي، الصحابة كان في هذا الامتداد، انتشروا هذا الانتشار، حملوا أرواحهم ودينهم لينشروه. طب الصحابة دول يحبهم ولا لا يحبهم؟ يحب. طب هم بيحبوهم؟ لا، اتهموا الصحابة بأنهم كانوا يختلقون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلقوا الصحابة إن هم كانوا بيكذبوا على بعض، اختلقوا اتهموا الصحابة بأنهم أصحاب أهواء ونزوات ورئاسة وارتباط بالدنيا، وأتوا بأخبار موضوعة وكاذبة لفقوها ونسبوها إلى الصحابة الكرام. فعندما يقرأ الإنسان النقولات المنتقاة التي أخذوها من كتاب الأغاني أو أخذوها من تاريخ الطبري، أقوال منتقاة وجعلوها مرصوصة بجوار بعضها البعض، تخرج من هذه القراءة بأن الصحابة ليسوا أهلا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله أخبار كاذبة باطلة. إذن هذا الحصن ينتفي من قلب المسلم. يبقى المسلم ما فيش عنده رب ولا عنده نبي ولا عنده قرآن ولا عنده صحابة. نيجي بعد كده على اللغة، حصن اللغة. قال لك هذه اللغة لغة عسيرة وصعبة، اللغة العربية لغة عسيرة وصعبة. طب نعمل ايه؟ طب ما نسهل اللغة. طب نسهلها ازاي؟ نتكلم مع الناس باللغة العامية. اللغة العامية، اللغة العربية أيسر من اللغة العامية. أنا أتكلم معكم باللغة العربية الفصيحة، التي اللغة التي أتكلم بها الآن هي لغة القرآن، وهي لغة النبي محمد، وهي لغة الصحابة الكرام. هل تفهمونني أم لا؟ تفهمونني؟ بدلا من أن أقول بقول، أقول أقول بقول، أيها أسهل؟ أقول بقول، أيها أسهل؟ والأسهل والأنكت والأعظم خطورة إن تجد إن بعض الناس يقرؤون القرآن بلهجاتهم. رجل أعرابي عمي يقرأ سورة القدر بلهجته العمي: إن أنزلناه في ليلة الجدر وما أدراك ما ليلة الجدر، ليلة الجدر خير من ألف شهر. طب بالله عليك، هل هذه لغة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدل من أن نعلم الناس اللغة العربية، لا، فنحن ندغدغ اللغة العربية من ألسنة المسلمين. سبحان الله، ندغدغ اللغة العربية من ألسنة المسلمين. إذن لابد من الارتقاء بلغة المسلمين، لابد أن يكون خطاب الوعاظ والدعاة والعلماء في كلامهم باللغة الفصيحة ليرتقي المسلمون إلى هذه اللغة. لابد للمسلمين أن يرتقوا إلى لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن نسفل بلغتنا للغة الناس. نعم، لا بأس أن يكون في كلامك بعض الكلمات العامية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن في لغته بعض الكلمات غير عربية كانت موجودة، ولكن ليس هذا هو الأصل. ما ينفعش هناك داعي أو واعظ أو عالم يكون الحديث كله من ألفيه إلى يائه باللغة العامية، من بدايته إلى منتهى باللغة العامية. يا رجل، لقد جعلت اللغة إهالة، جعلتها كده حاجة لا قيمة لها. لابد من الحرص على اللغة. اللغة ليس أن تتعلم الفعل والفاعل المبتدأ والخبر، اللغة ذوق، واللغة صوغ. اللغة تصوغ الكلام صياغة حسنة، وذوق، يبقى عندك ذوق حسن. أنا أعلم والله إخواني، رجل فلاح كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والله لا رفع السنة بالعمد. هذا رجل كان من السنبلاوين عليه رحمة الله، وكان اسمه الحاج سعد شوش، بقول اسمه، وأولاده لا يزالون على قيد الحياة. هذا الرجل لم أرى مثله قط، علي رحمة الله، كان بيننا وداد ومحبة صادقة، وجعل الله خاتمته شبيهة بخاتمة شيخ الإسلام ابن تيمية. آخر صلاة صلاها بالناس صلاة الفجر، ومات بعد صلاة الفجر بقليل، وكان آخر آيات بيقرأها أواخر سورة القمر، أواخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صلاة الفجر وأواخر سورة القمر، عليه رحمة الله. هذا الرجل الفلاح البسيط كان مثالا في كل شيء. كنا صغيرين كنا بنحبه جدا، نحبه جدا، لما ننزل على ندهمس الأرض يقول لا ما تهمسوش الأرض، كل انت عاوزينه بس ما تلخبطش الدنيا، كلوا فول، كلوا أي حاجة زي الجراد بقى، عاوزين كلوا بس ما تبصوش حاجة، ويطبطب علينا وما شاء الله، عليه رحمة الله. هذا الرجل كان ذواقة للغة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، حفظ القرآن، حفظ القرآن، ثم سمع دواوين الشعر وسمع البخاري ومسلم، يبقى سمع السنة وسمع دواوين الشعر وحفظ القرآن. لو قلت له قل لي قصيدة في أي حاجة ينتظر مليا ثم ينشد. أيمها كان الحرب في أفغانستان سنة 78، فكان يقول قصائد لم يحفظه إياها أحد، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. سبحان الله، فاللغة ذوق. بعض الإخوة يقول لنا احنا نتعلم اللغة، نحفظ المتن مش عارف ايه، وندرس كتاب كذا، ولا نحفظ كذا، وبعد نحفظ الألفية، وبعد ندرس كذا، ونحفظ الحواش مش عارف ايه، يبقى كذا درست اللغة. لا يا حبيب قلبي، أنت درست قواعد النحو، وفارق بين اللغة وقواعد النحو. أنت درست قواعد النحو، وهذا ما يطلق عليه عند السلف بالعربية أو أصول العربية، أصول عربية. العلماء لهم كتب في أصول النحو كالزجاج والفراء وابن خروف والسيوطي، سيوطي له كتاب في أصول النحو اسمه الاقتراح، ومن المحدثين كتاب أصول النحو لسيد سعيد الأفغاني، هذه في أصول النحو. لكن أنت لا تعرف شيئا في اللغة، أنت لا تعرف شيء في اللغة، فاللغة ذوق وصياغة، كيف تصوغ العبارة وكيف تتذوق التركيب، هذه اللغة. فكيف نستطيع أن نرتقي بلغة الناس، نسمعهم اللغة زي ما الحاج سعد عليه رحمة الله سمع اللغة فتذوقها، سمع اللغة فتذوق. العرب أيام زمان يا إخواني كانوا يتذوقوا اللغة بماذا؟ بالسمع ولا بالتعليم؟ قولوا لي. العرب كانوا أميون، كان العرب أميين، لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن كانوا يتذوقون اللغة تعليم أم سماعا؟ سماعا. الرجل اللي هو سواق التاكس، عشان أقرب لكم الصورة شوية، مشغل ثلاث شرايط طول ما هو ماشي، شريط لعبد العليم حافظ، وشريط لكتكوت الأمير، والشريط الثالث لمش عارف مين، سمعهم كم مرة، إيه اللي بيحصل؟ بيتذوقهم، بيحفظهم وبيتذوقهم. طب لو قعد يسمع كتير كتير كتير، إيه اللي بيحصل؟ ممكن تجد رجل سواء ده ذات نفسه بيبدأ يتذوق ما يسمع، يتذوق ما يسمع، بل ممكن هو ذات نفسه يقول بعض القصائد أو يقول بعض الأهازيج أو بعض الرجز كما سمع. دي مسألة معلومة، مسألة معلومة. هات ابنك الصغير وجرب المسألة دي وسمعه كتير أبيات شعر، بس أبيات شعر هي هياها ما ضيرهاش، قصيدة واحدة وقولها له كتير، قولها له 50 مرة، 100 مرة، 300 مرة، وبعدين قل له بعد ما تقول القصيدة ديت قل له نص بيت وخلي يكمل، هيكملها. وكان ده اختبر وجرب. فالطفل بيتذوق اللغة. ليه احنا نقول اللغة العربية صعبة؟ اول من تكلم بصعوبة اللغة وأنه لابد من تطويرها واعتماد اللهجات المحلية لتكون بديلة عن اللغة الفصيحة. من هو؟ مين؟ سلام موسى. مين سلام موسى؟ رجل صليبي هارب من العدالة من الدولة العثمانية في بلاد الشام وهرب هنا إلى مصر. سلام موسى. لابد أن نحذر. حاول الأول خل طعم لغتك العامية ببعض الكلمات، حاول طعم لغتك العامية ببعض الكلمات. قل، أقول، قال، سآتي، سآتي، أهاتفك، سأقابلك، لا بأس، لا بأس، ها، بعض الكلمات طعم بها لغتك. وبعد شوية كتر الكلمات دي شوية، وكتر كتر، وهكذا إلى أن تصبح لغتك بغالب اللغة الفصيحة. فنريد أن نكون ذوقا لغويا عند الناس حتى عندما يسمعون القرآن يقدروا يتذوقوا القرآن، يسمعوا السنة يتذوقوا السنة. ليه الناس تقعد تسمع القرآن كده هو ولا كأن بتتأثر؟ لأنها لا تتذوق القرآن، لا تتذوق لغة القرآن. طب خلي واحد يكلمه باللغة العامية، الناس تتذوقه. ولذلك هات رجل واعظ يكلم الناس باللغة العامية، يقول لهم باللغة العامية وحصل بقى وحواديت وكأنها دين على مصابة. الناس يا تعالم، احنا أول مرة نفهم الدين، ايه اللي حصل؟ هل العيب في الرجل أم في هؤلاء الناس؟ العيب في الاثنين. فسد الذوق، فسد الذوق عند الناس، ففسد معيارهم. نحن نريد أن نعدل ذوق الناس ليتسنى لهم تذوق القرآن وتذوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي أطلت عليكم، ولكن أسأل الله تعالى أن يقوي هذه الأصول في قلوبنا، وأن يجعل لهذه الأمة رجالا يدافعون عن أصولها. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى الرشاد والسداد، وأن يؤخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم. وصل اللهم على نبي الحبيب الأمين وعلى آله وأصحاب الغر الميمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.